ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها، يعني أن ما يتعلق بالرضاع وإنما تنتشر الحرمة من جهة الذي رضع من المرأة وفروعها وأصولها وحواشيها. يعني إذا كان امرأة أرضعت رضيعا فهذا الرضيع أبناء هذه المرأة الذين هم من أبناء من صلبها ومن وضعها، والذين أرضعتهم أيضا هم إخوة لهذا الرضيع أو لهذه الرضيعة. أما إخوة هذا الرضيع من أبيه وأمه فلا علاقة له. يعني إذا كان زيد رضع من امرأة فالعلاقة بينه وبين أبنائها وأفراد عائلته. أما هذا زيد إذا كان عنده أخت أو أخ فهذا لا علاقة لهما بالرضاع، ولهذا قال ولأخيه نكاح بناتها. يعني زيد رضع من امرأة فبناتها هم إخوة لهم من الرضاع، لكن زيد عنده أخوه عمر، فعمر لا علاقة له بهذه البنات، لا علاقة له بهذه البنات. على كل أخذنا مختصر ما ذكر المصنف في باب الرضاع ومجمل المسائل فيها، وفيه بعض الفروع وبعض المسائل يأتي ذكرها في مواضيعها إن شاء الله تعالى. طيب، قلنا الرضاع كما ينتشر من جهة المرأة ينتشر من جهة الرجل. يعني الرجل إذا الرضيع إذا رضع من امرأة فزوج هذه المرأة الذي يضعها ينتشر منه الرضاع، يعني هو أب من الرضاع، قد يكون عما وقد يكون خالا، وهذا يسميه العلماء لبن الفحل، فله أثره، فله ماذا؟ أثره. نعم، ولبن المرأة الذي يؤثر في الرضاع سواء كان اللبن الذي تذره من جراء حمل ولو لم يكن من جراء حمل، وسواء كان ممن تحمل أو لا تحمل، فكل لبن ذرته المرأة يقع به الرضاع على الصحيح وإن كان فيه خلاف. هم متفقون على أن المرأة إذا وضعت الحمل فهذا لا شك أنها تضر اللبن، هذا الغالب، لكن إذا جاء إدرار اللبن من غير حمل، من غير ماذا؟ حمل، فهل هذا اللبن الحليب له أثر حليب الحمل أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه كل لبن تذره المرأة فإنه يؤثر في المحرمية وفي الرضاع، يؤثر في المحرمية وفي الرضاع ما دام يفتح الأمعاء وينشئ العظم. طيب، كذلك من بعض مسائل الرضاع يثبت الرضاع بشهادة ولو مرضعة واحدة، ولو مرضعة واحدة، وهذا كنا أشرنا إليه في بعض مجالس التفسير لحديث عقبة بن الحارث أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة عجوز وقالت إني أرضعتكما، فقال فسافر إلى النبي، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية، ثم قال لها فارقها، قال إنها عجوز، إنها امرأة سوداء، قال كيف وقد قيل. فيثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة، يثبت بشهادة المرأة الواحدة، وهو قول جمهور العلماء. أما عند مالك فلا بد من شهادتين، ولا بد من انتشار الخبر وفشو ذلك بين الناس، فادعاء مجرد الرضاع عند مالك لا يثبت، لا بد من الانتشار. والأقوى أن شهادة المرأة الواحدة يثبت به الرضاع كما في حديث عمر بن الحارث في الصحيحين. في لا شك مع العلم بصدقها وعدالتها وثقتها. أيضا ذكروا اللبن إذا كان قد اختلط بغيره من الطعام، لبن يجعل في طعام، فهل يؤثر المحرمية أو لا؟ نقول إذا كان الغالب باللبن بحيث بقي ذاتا ولم يستهلك، لم يزل كلية، ثبتت المحرمية. أما إذا استهلك فلا تثبت المحرمية، كما هو الشأن في برميل من الماء تقع فيه قطرة من النجاسة لا تؤثر فيه، يبقى طهور ويبقى طاهرا مطهرا. كذلك هنا إذا كان اللبن بقي أثره ثبت التحريم وآثر الرضاع، أما إذا استهلك فلا يثبت ذلك، وبه قال جمهور العلماء. أيضا بالنسبة للبن الذي تذبه المرأة من إثر زنا لا من إثر الزواج، فهذا تكون هي أم الذي أرضعته. لو أن امرأة لها لبن در منها على إثر زنا فأرضعت ولدا آخر، فهو ينسب إليها بالرضاع ولا ينسب إلى الذي وقعت منه الفاحشة، لأن هذه العلاقة غير مشروعة وغير شرعية. وبهذا يكون قد أنهى المؤلف هذا الباب الذي في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع. قال باب في العدة والنفقة والاستبراء. نعم، باب في العدة والنفقة والاستبراء، أي باب في ذكر أحكام العدة وأحكام النفقة وأحكام الاستبراء. العدة من العد وهو الحساب، العدة من العد يعد عدا بمعنى الحساب والتقدير. وأما معناها شرعا العدة المراد بها شرعا التربص المحدود بنص الشرع، التربص الذي تتربصه المرأة، أي الزمن الذي حدده الشرع للمرأة تتربص به فحتى تحل للزواج، حتى ماذا؟ تحل للزواج. وهذه العدة لها حكمة، لها حكم في الشرع، فمنها براءة رحمها. أولا هي شيء تعبدي شرعه الله سبحانه وتعالى، ومن حكم ذلك أن تظهر وأن يظهر براءة رحمها مما من ماذا؟ من حمل، حفظا للأنساب حتى لا تختلف. يعني إذا طلقت ففورا تزوجت برجل آخر لربما تكون حاملا من الزوج الأول الذي طلقها أو الذي توفي عنها، ولم يظهر ولم يبن حملها بعد، فإذا تزوجت ثانيا ويطأها فتختلط الأنساب. هذا من الحكم. وقالوا أيضا من الحكم يعني التقدير واحترام المعروف والعشرة التي كانت بين هذه المرأة وبين زوجها الذي طلقها أو الذي توفي عنها. ومن الحكم أيضا في عدة الطلاق لربما يعني يسترجع الزوج فيعيد امرأته وهو أولى بها، وأيضا ربما هي تتفطن وتصلح خطأها وترجع وتطالب بالرجوع إلى زوجها ونحوها. هذا أمر بالعدة. وأما النفقة والنفق، وإن كان الأولى ذكر الاستبراء قبل النفق، استبراء الرحم، فالاستبراء على وزن الاستفعال وهو طلب البراء، هو طلب البراء، والمراد طلب براءة رحم المرأة. والمراد بالاستبراء في الشرع هو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين. فالعدة في حق الزوجة والاستبراء في حق الأمة في من هي في ملك اليمين. فالاستبراء المراد به تربص محدود شرعا يقصد به العلم ببراءة رحم ملك اليمين، مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع. يعني الأمة إذا اشتراها سيد جديد لا يحل له أن يطأها حتى يستبرئه، وأيضا لو أنه وقعت في ملكه بوراثة أو شراء أو سبي أو غيره يستبرئها الحامل حتى تضع الحمل وغير الحامل حتى تحيض حيضة كما سيأتي. وأما النفقة فلغة هي الدراهم ونحوها من الأموال. النفقة لغة هي الدراهم ونحوها من الأموال. وأما شرعا فالمراد بالنفقة كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وما يتبع ذلك. النفقة هي أن يكفي الرجل من هو تحته ممن يمونه بالمعروف من حيث توفير قوته، توفير قوته وكسوته ومسكنه وما يتبع هذه الأمور، هذه النفقة. ولم يذكر في العنوان الحضانة في حين أنه أشار إليها لأنها تابعة في هذا الباب. والمراد بالحضانة مشتقة من الحضن وهو الجمع، لأن المربي لهذا المحبون يضم الطفل إلى حضنه فسميت بالحضانة. والحاضنة هي المربية. والمراد بالحضانة شرعا حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بالقيام بشؤونه ورعايته سواء ما تعلق بمصالحه البدنية أو المعنوية. هذا المراد بالحضانة ولها أحكام. باب في العدة والنفقة والاستبراء. ثم بدأ بالعدة قال وعدة الحرة المطلقة 3 قروء كانت مسلمة أو كتابية. المرأة التي مطلقة إذا طلقت عدتها 3 قروء بمعنى لا يجوز أن تتزوج ولا أن تخطب حتى تمضي عليها 3 قروء. وهذا سبق الإشارة إليه في كتاب أو باب الطلاق، وأن المراد بالقرع الحيض على أقوى القولين أو الأقوال، سواء كانت مسلمة أو كتابية. رجل عنده امرأة فطلقها، لا يحل لها تتزوج حتى تمضي عليها ثلاث قروء، ثلاث حيضات. يعني إذا طلقها بشروط الطلاق الصحيحة فإن ماذا؟ تتربص حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض. فإن حاول الثالثة حل لها أن تخطب وأن تتزوج، حتى ولو أيضا كانت زوجته كتابية وطلقت فتتربص أيضا